يا راحلين إلى ملم بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي ثم سار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي حرمتم جاسل المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي حرمتم جاسل المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات عذرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي فالله ما أحلى المبيت على من في ليل عيد أدرك الأعياد فالله ما أحلى المبيت على من في ليل عيد أدرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي ليسوا ثيابا في بشارات الرضا وأنا الملوع قد لبست سوادي لبسوا ثيابا في بشارات الرضا وأنا الملوع قد لبست سوادي يا رب أنت وصلت وانصرني بهم فبحقكم يا رب كنت قيادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي قلوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد قلوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي.